حصريا على موقع مارادونا.com. كم ساعات يعد علي يوم عايش على السكات ومضي هنا نوم ومش قادر اقوم مسحول مع اللي فات تفكيري ليها عايش بالذكريات لسه روحي فيها ده كان زمان وعود طب هي فينها طب ليه عامل مظلوم وانت ناهدها ما سابش غير جروح ما سابش غيرها وكل مرة اقول ده مش اخرها ليل وهموم ده حالي عايش كل يوم ياما قلب انا موضوع وعلى امل النفور وحبي ليها كان غلطه تقريبا نسيت فعلا كل حاجه بينا كانت حلوه انا ولا بأسى ولا عارف انسى واديها ماشيه ولا لاقي مرسى انا بنسى وانت ناسيا مش تبعنا ليل وهموم ده حالي عايش كل يوم ياما قلب انا موضوع وعلى امل النفور وحبي ليها كان غلطه تقريبا نسيت فعلا كل حاجه بينا كانت حلوه انا ولا بأسى ولا عارف انسى واديها ماشيه ولا لاقي مرسى ولا انا بنسى وانت ناسيه.